الداعي بمعنى الباحث، ماشي؟ يبقى الداعي إلى هذا الأمر يدعوك إلى فعل كذا، الداعي، ماشي؟ يبقى والدعاء، الدعاء هنا مأخوذة منها الداعي بمعنى الباحث، ماشي؟ وفيه دليل على جواز الاقتناء لهذه الأغراض، جواز اقتناء الكلاب لهذه الأغراض. واختلف الفقهاء هل يقاس عليها غرض حراسة الدروب؟ الدروب جمع ايه؟ درب. والشارع الضيق، ماشي، في الغالب يكون الشارع الضرب هو شارع ضيق يكون مسدودا في اخره. وكان عادة الناس في القديم انهم يتخذون هذه الدروب لانهم يكونون من عائلة واحدة، يكونون من عائلة واحدة، فنسكن في درب، انا اسكن في هذا البيت واخي يسكن في البيت الذي بجواره وعمي يسكن في البيت الذي بجواره وابن عمي يسكن في البيت، هكذا. فالضرب كله يعني ايه؟ حارة او شارع ضيق اخره مسدود. غالبا كان عادة الناس انهم يكونون من ايه؟ من اهل بيت واحد، من عائلة واحدة. ولذلك المسألة في الفقه الشافعي انه لا يجوز فتح باب في الضرب. طب لماذا لا افتح لماذا لا افتح باب في الضرب؟ تصوير المساله الضرب هكذا واخره مسدود، وانا اشتريت هذا البيت وبابه من الناحيه الاخرى، فانا اريد ان افتح باب من هذه الناحيه. انت اذا فتحت باب من هذه الناحيه تؤذي الايه؟ يعني دخلت على اهل البيت الواحد، فلا يجوز لك أن تفتح باب في الضرب إلا بإذن أصحابه لما في ذلك من الإيه؟ من الأذى، ماشي؟ فغالبا الضرب يكون شارع ضيق في نهايته مسدود من آخره، غالبا يسكنه أهل البيت الإيه؟ الواحد، أو يعني عائلة واحدة. طيب أنت الآن تصورت المسألة، نحن من عائلة واحدة ونسكن في هذا الضرب، وحتى لا يدخل لص يسرق من أحد هذه البيوت، أنا أتخذ كلبا أضعه في الضرب، هذا الضرب لأجل حراسة الضرب، فهذا هل هذا الغرض يسوغ لي اقتناء الكلب؟ ماشي؟ عندنا حراسة البيوت. إيه؟ حراسة البيوت بدل الضرب في نص الحجارة. يعني هي قريبة، يعني المعنى قريب، يعني هو إذا اتخذناه لحراسة الضرب. طب إذا كنت في مثلا بيت تحتاج فيه إلى الإيه؟ إلى حراسة الكلب، هل يجوز لك ذلك أم لا؟ هم يحكون في هذا قصة إن مثلا مالك أنه لا يجوز اتخاذ الكلاب لأجل حراسة البيوت والضروب ونحو ذلك، لا يجوز، ماشي؟ وبعض فقهاء المالكية الكبار اتخذ كلبا لأجل الحراسة في البيت، فأنكر عليه المالكية وقال له هذا خلاف نص مالك. فقال لو أدرك مالك زماننا لاتخذ أسدا. يعني لكثرة اللصوص، يعني هو لكثرة اللصوص، فقال لو أدرك مالك زماننا لاتخذ أسدا. وعندهم طاهر، هم يقولون بأن طهارة ليس من نجاسة الكلب كما يقول الشافعي. شيخ رجال الكلب لحفظ الناس، لماذا لا يجوز لحفظ الناس اتخاذ الكلب لحفظ الناس الحراس بالبيت؟ ماشي، ممكن لو أجزته تجيزه بهذه الدلالة، وخلافه مختلف فيه. لو يعني لو أجزته تجيزه، يعني إذا يعني إذا احتجت أنا للكلب للحراسة في البيوت لأنني أخشى على نفسي وعرضي ومالي، فأولى أن فأنت تقول هكذا، فهو أولى بالجواز من اتخاذه لحفظ الماشية وحفظ الأرض الزراعية، يمكن أن تقول هذا. واستدل المالكية بجواز اتخاذها للصيد من غير ضرورة على طهارتها، واستدل بجواز اتخاذها للصيد مع أن اتخاذها للصيد